اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هو النور يا ذي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، تلقى من الغيب المجرد حكمتان بها أمطرت في الخافقين سماؤه، ومشهود للحق منه لطائف تخبر أن المجد واشى وشاؤه، فلله ما للعين من مشهد جتلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. أيا نازحان عني ومسكنه الحشا، أجب من ملا كل النواحي نداؤه، أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه. بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا، فلله بان فاق صنعا بناؤه، بحكم الولا جرد قصدي وحبذا موال أراح القلب منه ولاؤه. مرضت فكان الذكر برئا لعلتي، فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه، إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه. أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبداه حار الخلق كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وترفي با الدمع تجري دماؤه إذا رمت كات ما الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيك شكا لفح نار قدح وجها حشاؤه ومر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمر والفضاء قضاؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأجل أشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين.